لمثلك يا أم تنحني هاماتنا. وأية هامة بقيت لأمثالنا كي ترتفع بانحنائها قدامك. أنشدينا يا سيدة الأرض مما سطرته من ملاحم الحب والدم والكبرياء. فها هم بنوك ينشدون معك ويرتفعون على كفيك الطاهرتين إلى الخلود. يا ميجنا ضلعت بي، يا ميجنا ضلعت بي، يا غير أحوالي صامت أنفز زانتي، نفس زانتي، والعز موالي، وانطول الليل وظلم بكرة السما تلالي، ولجل الوطن عمر العمر يرخص ولا يبالي. شبابك صنعت ايديك، ما في يا يما مخبى عليك، احنا شبابك صنعت ايديك، عذاب المولى ربينا في عينيك، انت الاساس واحنا لقصونا. عماد تفضل عنا وعلمنا حب الشهادة غني الموطن، تعلن للدنيا نصر او جنة، علمنا بالله فنون المانون. ابنك يا خالي من هو صغير حب الشهادة استحلى وتخير، ابنك يا خالي من هو صغير حب الشهادة استحلى وتخير، ماشي ع دربي وما راح اتحير، والمصحف جنبي مع المردينة. يا حبة عيني التموا الأعادي حوطوا داري بدهم عمادي، يا حبة عيني فحمله نضال بين ذراعي. يما حملته بين ذراعي وحفرت عيونه جوا عيني، يما حملته بين ذراعي حفرت عيونه جوا عيني، ما بنسى دمه الحن إلي وذكرى أيامه الحلوة الحنون. وادي شدوا للهمة سيروا ع درب البطل للقمة، يلا يا ولادي شدوا للهمة سيروا ع درب البطل للقمة، ما رح نتوانى في هالمهمة وعالغصب صبوا جمر المانونة. إيه يا محمد، يما الكاتبة قالت لي استنى ومحمد حلس قبل يتهنى، يما الكاتبة قالت لي استنى ومحمد حلس قبل يتهنى، ما عندي صبر يما عالجنة، شوري علي يم الحنونة. لا تحزن يما أنا رحت لهم أعطوها أول لابني قلت لهم، لا تحزن يما أنا رحت لهم أعطوها أول لابني قلت لهم، أبشر يا عيني والبشرى منهم، أبشر يا عيني والبشرى منهم، جهز رشاشك والمولى يصونا. يلا يا خي الغالي جهزني وساطك ديني وبلادي وهمي، يلا يا خي الغالي جهزني وساطك ديني وبلادي وهمي، يما لا تبكي دمعك حزني، ترضي علي يغلى دحنونا. اليادل يادل يا حبة عيني لا تصدق دمع خانتني عيني. عاليادل يادل يا حبة عيني لا تصدق دمع خانتني عيني. ثورة بقلبي وتحدي كالموج الهادر مدي ولا تهدي. ويل المعتادي لو هو بحدي جرعت الرادة في عطصمانا. وجيتك مشتاق لقربك يا محمد دمي مع دمك يا خي توحد. درب البطولة بالدم معبد ولجل الحرية كل شي بيهونا. ادعي لي يما ترى نتمنى يجمعني ربي معهم في الجنة. ادعي لي يما ترى نتمنى يجمعني ربي معهم في الجنة. سجني مانعني ما راح اتونى عهدا لنسفهم بني صهيونا. يا شعبي يلا بدها زغرودي زفوا العرسان بطلق البارودي. يا شعبي يلا بدها زغرودي زفوا العرسان بطلق البارودي. عيني عبلاد الحلو المصمود ما يغلى مهر كرمال عيونا. عالياد الياد الياد يا عرس الفدائي غرد يا طير الشادي وغني للحرية. عالياد الياد الياد يا عرس الفدائي للبطل حوطوا بالهادي. يا وجهه بدر كمال والهيم لوكي. يا دليا دليا دي عرس الفدائي يا طير الشادي وغني للحرية. يا عيني عصمدتها فوق العرش الغالي والتام وعزفتها يهنون الفجري. يا عرس الفدائي غريد يا طير الشادي وغني للحرية. احنا الفجر اللي طل الثورة هي الحل. احنا الفجر اللي طل الثورة هي الحل. من هادن المحتل حنزلزل الغدار صواريخ البطال. حنزلزل الغدار صواريخ البطال. صنعت شعب الجبار بتحدى وما بيلين. الشال الشال الشال الشال الاسماع العريب. الشال الشال الشال عالنورا يتحقيق. الشال الشال الشال هالاسماع العريب. الشال الشال الشال عالنورا يتحقيق. ماذا بعد أيتها العظيم؟ ماذا بعد من تضحيات؟ فليهنأ أولادك بك إذ نذرتهم لله فكانوا خير نذر. أنا دم أبنائي لليوم بحتفظ فيه عندي بدرجي. ولما بأشوفه وأشم ريحته اللي رائحة المسك لليوم فيه والحمد لله. يعني إحنا بندور على وطن، احنا بنسعى لوطن غالي ضحينا عشانه. انا ضحيت بالغالي لاجل الاغلى. ضحيت بالغالي لاجل الاغلى. ضحيت بالغالي لاجل الاغلى. اهدت الى الوطن الحبيب ثلاثة من روحها وتقول ليت ازيد. كانت لهم في عزمها استاذة فمضوا ودرب المؤمنين رشيد. أم النضال أيا مليكة هاكي تاج البطولة رصعته يداك، الله أكبر فاسلمي لحماك. إن قلت هيا كلنا لباك. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. خنساء فلسطين. شايف أنا الخنساء ما بين الربع، تحكي شعر ثوار وبترثي السبع. شايف أنا الخنساء ما بين الربع، تحكي شعر ثوار وبترثي السبع. تفتح درب بعيون ما فيها دمع، تحفظ آيات الله في أحلى سور. خنساء فلسطين، سيناريو وحوار مريم العموري، تعليق علي شقير، كلمات خليل عابد ومريم العموري، ألحان عبد الفتاح عوينات، أيمن رمضان، سميح زرقات وعمر الصعيدي، أداء عبد الفتاح عوينات، أيمن رمضان، سميح زرقات، عمر الصعيدي، براء عويد وميس شلش. التركيب والتوزيع الإيقاعي عمر الصعيدي. تم التسجيل والمكساج والمعالجة الرقمية في استوديوهات نيو ساوند. هندسة الصوت آفو أرام. الإشراف الفني عبد الفتاح عوينات. الإشراف العام سميح زرقات. حقوق الطبع والتوزيع لجميع أنحاء العالم محفوظة لدى الصوت الجديد للإنتاج الفني، عمان الأردن. تليفاكس 00962-565-4008. البريد الإلكتروني info@mynewsound.com. قلتي هلا باللي حمل اسم النبي. حقوق الطبع والتوزيع في الأردن محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات دار الأرقم، عمان وسط البلد. هاتف 4622478. حمل اسم النبي، محمد كبر لكنه بعونك صبي، مثل الطفل لو مس شر بتغضبي، لكن والعيون الوطن قلبك صبر.